بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 35 من دروس التصريف يقول رحمه الله تعالى: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة ج وزن المضارع، لكن أولا جعل ميم تضم وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. أشار بهذا إلى كيفية بناء اسم الفاعل من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، وكذلك أشار أيضا إلى كيفية بناء اسم المفعول من هذه الأوزان الثلاث الرباعي والخماسي والسداسي، فقال: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة ج وزن المضارع، أي ج ج يا أيها الطالب، باسم فاعل غير ذي الثلاثة، أي باسم الفاعل من غير الثلاثي وهو الرباعي والخماسي والسداسي، جئ به وزن المضارع، أي حال كونه كوزن الفعل المضارع. لكن أولا جعل ميم تضم، أي لكن جعلت ميم مضمومة في أوله، أي يبدل يعني ويغير الحرف الأول منه، أي من المضارع وهو حرف المضارعة، بميم مضمومة، يعني يجعل في مكانها ميم مضموم. هذا معنى قوله: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة ج وزن المضارع، لكن أولا جعل ميم تضم. مثلا أكرم، أكرم إذا أردنا اسم فاعله نأتي بالمضارع فنقول يكرم، ثم نضع في مكان حرف المضارعة وهو الياء ميما مضمومة فنقول مكرم، مكرم فيصير اسم فاعل. ونقول في دحرج يدحرج مدحرج فهو مدحرج. ونقول في استغفر يستغفر، نأتي بالمضارع يستغفر، ثم نبدل الياء ميما مضمومة فنقول مستغفر، مستغفر مع كسر ما قبل آخره، طبعا لا بد من كسر ما قبل آخره. نقول في علم يعلم فهو معلم، أقام يقيم فهو مقيم، أجاب يجيب فهو مجيب، استعان يستعين فهو مستعين، انطلق ينطلق فهو منطلق، اجتمع يجتمع فهو مجتمع، وهكذا. ونقول في اختار اختار يختار فهو مختار، وأصله مختير، أصله مختير. كذلك اعتاد يعتاد فهو معتاد، وانجاب ينجاب فهو منجاب، وإن ضاف ينضاف فهو منضاف. مثلا إنقاذ ينقاذ فهو منقاذ، وأصله منقود، وهكذا. استقام يستقيم فهو مستقيم، مستقيم، وهكذا. هذا معنى قوله: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة ج وزن المضارع، لكن أولا جعل ميم تضم، أي يؤتى باسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي، يؤتى به على وزن مضارعه، لكن يجعل في مكان حرف المضارعة ميم مضمومة مع كسر ما قبل آخره، مع كسر ما قبل آخره، كما في الأمثلة المذكورة. إذا كان ما قبل آخره مكسورا يبقى على كسره، وإذا كان مفتوحا فإنه يكسر، يكسر ما قبل آخره ليصير اسم فاعل، مثل تعلم يتعلم فهو متعلم، تدحرج يتدحرج فهو متدحرج، نقول متدحرج ولا نقول متدحرج، لا بد من كسر ما قبل آخره. هذه طريقة بناء اسم الفاعل. أما طريقة بناء اسم المفعول فأشار إليها بقوله: وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول، أي وإن فتحت ما قبل آخره، إن فتحت ما قبل آخره، إن فتحت ما قبل آخره، أي الحرف الذي كان مكسورا قبل آخره، صار حينئذ اسم مفعول. إذن اسم المفعول هو أن تأتي بالمضارع وتجعل في مكان حرف المضارعة ميما مضمومة وتفتح ما قبل آخره، فتقول في استغفر في اسم مفعوله مستغفر. وفي انطلق منطلق به، انطلق زيد بعمر فزيد منطلق وعمر منطلق به. وتقول في اختبر يختبر فهو مختبر في اسم الفاعل، وتقول في اسم المفعول مختبر، وتقول في اختار يختار اسم الفاعل مختار واسم المفعول مختار، يفرق بينهما بالأصل، فيقال في أصل اسم الفاعل مختير وفي أصل اسم المفعول مختير، الأول بالكسر مختير والثاني بالفتح مختير. فقلبت الياء ألفا فيهما معا، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، نقول تحركت الياء تحرك نصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وكذلك انقاد ينقاد، إذا أردنا اسم الفاعل مثلا نقول منقاد، وكذلك اسم المفعول، إلا أن اسم الفاعل أصله منقاويد، تحركت الواو تحرك نصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. واسم المفعول أصله منقاود، منقاد له أي أصله منقاود، تحركت الواو تحرك نصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. استقام يستقيم، استعار مثلا استعار يستعير فهو مستعير في اسم الفاعل، وفي اسم المفعول مستعار مستعار. وكذلك استجاب يستجيب فهو مستجيب في اسم الفاعل، وفي اسم المفعول مستجاب. مثلا استغاث يستغيث فهو مستغيث في اسم الفاعل، وفي اسم المفعول مستغاث. وأصل أصل اسم الفاعل بكسر ما قبل آخره مستغوث، واسم المفعول أصله مستغوث. كذلك استجاب يستجيب مستجيب أصله مستجويب، ومستجاب أصله مستجواب، وهكذا. مثلا يحمر يحمر فهو محمر، يحمر يحمر فهو محمر في اسم الفاعل وأصله محمرير، واسم المفعول محمر أيضا وإن كان لازما، لكن نحن نمثل بهذا من أجل توضيح القاعدة، وإلا فإن هذا فعل لازم لا يبنى منه اسم المفعول بهذه الطريقة. إذن يقال محمر إذا أردنا اسم المفعول أيضا، وأصله محمرار على وزن مفعلل، سكن أول المثلين توصلا للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك. والمثال الصحيح هنا معتد مثلا، يعتد فلان بالشيء، يعتد فلان بالشيء، فتقول في اسم الفاعل معتد وفي اسم المفعول معتد به. لكن اسم الفاعل أصله معتدد، واسم المفعول أصله معتدد به، معتدد به، وكلاهما يقال فيه سكن أول المثلين توصلا للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك. إذن هذا معنى قوله وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جي وزن المضارع، لكن أولا جعل ميم تضم وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. ثم ينتقل بعد هذا إن شاء الله تعالى إلى الكلام على اسم المفعول من الثلاثي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.